بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدين عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. يا أحمد الخيرات، يا راعي الهدى، بدبي ليس لجودكم أمثال، بنيت دبي على سواعد جدكم، سبقت بها أقواله الأفعال، ومضت خيول محمد تياهة بالمجد، ليس يبزها خيال، قالوا محال أن يطاول أنجما فمضى وأخنى بالمجال، محال تختال في ساح الحمى راياته زهوا، وما لنظيرها مختال، وإذا امرؤ يوما تبنى رؤية جمح الخيال بها وعز منال، ألفيتها في العبقري محمد في رؤية ضرت بها الآمال، ودبي غاية كل أحلام الورى فامكث بها فهنا تطيب غلال. يا آل مكتوم، إليكم آل هام المجد، نعم ماله والآل، ما آل مجد قد مضى إلا إلى مجد سمت بجلاله الأجيال. يا قارئ التاريخ، هذا مجدنا فاشهد بأن رجاله أبطال. أيها الأحبة في الله، إن خير المجالس وأزكاها وأطهرها وأشرفها وأعلاها قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده مجالس الذكر، فهي حياة القلوب ونماء الإيمان وزكاء النفس وسبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي مجلس من مجالس الذكر تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، نلتقي بكم وتحت عنوان مميز ينعقد هذا اللقاء. عنوان محاضرة الليلة لفت انتباه الجميع وأخذ الكل يتساءل، دلوني على قبرها، من يا ترى تكون صاحبة هذا القبر، ولماذا الشيخ يبحث عن قبرها، من قائل هذه العبارة، وفي من قيلت، وما هي المناسبة؟ أسئلة كثيرة دارت في خلدي ودارت في خلد الجمهور. وحتى لا أطيل عليكم، أترككم مع الشيخ الدكتور محمد العريفي ليجيب لكم عن جميع هذه الأسئلة ويمتعنا بأسلوبه الرائع. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا هذه الليلة حصل لي موقف قريب من موقف حصل لي قبل سنتين. كان عندي محاضرة في أبها، وكانت المحاضرة عن الغناء، فالأخ المنسق للمحاضرة من شدة فرحه وحماسه اتفق مع دكتور في الجامعة ليأتي ويقدم المحاضرة، يعني يعمل مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام، فليتفضل الشيخ مشكورا. فالدكتور تحمس، قال كم بقي على المحاضرة؟ قال بقي عليها شهر. قال كويس انك خبرتني مبكر حتى احضر مقدمة تليق بالشيخ. قال يا شيخ يا دكتور، ما يحتاج مقدمة طويلة، هي كلها كلمتين، فليتفضل مشكورا وانتهينا. قال لا، انا حعمل مقدمة يعني تليق بالشيخ. جئت انا وجلست، ضارب مشوار من الرياض، وجاء الدكتور وجلس بجانبي معه دفتر. عادة اللي بيقدم محاضرة يكون معه ورقة صغيرة فيها أربعة أسطر، فهو الرجل جاء ومعه دفتر. قلت أنا هذا مدرس خصوصي ونسي الدفتر معه ولا إيش القصة؟ فسلم علي وقلت تفضل، بسم الله، المحاضرة بين المغرب والعشاء يعني كلها ساعة. فبدأ قال الحمد لله الذي خلق السماوات وخلق المخلوقات ورفع المدري إيش والجبال والأشجار وال... وأنا أنظر للساعة، فذهب عشر دقائق فقط في المقدمة. ثم قال أما بعد، قلت الحمد لله جاء الفرج. فقال الشيخ سيتكلم عن الغناء، وما أدراكم ما الغناء؟ إنه مزمار الشيطان الذي قال الله تعالى فيه. قلت في نفسي إن الله نيلا، الأخ يلقي المحاضرة ولا يقدم، وأنا كان بين يدي كروت بطاقات فيها المحاضرة مكتوبة، الآيات الأحاديث أقوال العلماء الخاتمة، وبدأ يسرد الآيات كلها، وأنا أخذ ورقة وأحطها على جنب، والثانية على جنب، والثالثة على جنب، صعب أعيد نفس الكلام. لما انتهى من الآيات قلت في نفسي الحمد لله جاء الفرج، بقي نص ساعة على العشاء. فقال: وأما الأحاديث فهي أكثر، قال صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستمر يسرد الأحاديث، وأنا أنظر إلى الساعة وأنظر إلى أوراقي، ما أدري هو صور أوراقي قبل المحاضرة ولا سوى هكرز على كمبيوتري وأخذها. المهم أرفع الأحاديث كلها التي بين يدي، ما بقي معي إلا أقوال العلماء، وبقي قريب من 20 دقيقة على أذان العشاء. فقال: وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قلت: يا أخي زودتها حبتين أنت رأت. ويسرد أقوال العلماء. لما بقي ربع ساعة 13 دقيقة على أذان العشاء قال: والآن فليتفضل الشيخ مشكورا، وعطاني الميكروفون. نظرت فإذا بين يدي ورقة واحدة مكتوب عليها الخاتمة. يعني ماذا سأقول؟ فقلت لما وضع الميكروفون عندي، قلت: والآن أيها الإخوة انتهت المحاضرة وجاء وقت الأسئلة، بدأنا عاد نستقبل الأسئلة. فأنا اليوم يبدو أنني يعني أصبحت قريبا من ذلك. أنا أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم في هذه الأمارة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم، وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام الراعين لهذا الحفل سمو الشيخ محمد والشيخ أحمد والشيخ سعيد جزاه الله خير الذي شرفنا بحضوره، وكذلك الإخوة في دائرة السياحة والإخوة جميعا. أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. ونحن في ليال مباركات، بلا شك أن مثل هذا العمل الطيب وهذه المجالس الطيبة من أعان عليها في الحقيقة أو شجع عليها، سواء بدعمه المادي كالإخوة الذين قاموا بدعمها، أو بدعمه المعنوي بحضوره وتشجيعه، أو كذلك لو قدم أقل أنواع الدعم بتوزيع إعلاناتها وما شابه ذلك، بلا شك أن الجميع هم مأجورون على مثل هذا. وأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رجلا واحدا إلى جميع البشر: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جاء عليه الصلاة والسلام والناس في ظلمات متعددة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد صنما من تمر فإذا جاع أكله، منهم من يعبد حجرا ينقله معه في خرج كلما ذهب إلى مكان، كما قال أبو رجاء العطاردي يقول: كنا إذا سافرنا نحمل معنا إلهنا الذي نعبده وهو حجر، نحمله معنا في خرج، يعني في كيس من قماش. يقول: فنزلنا منزلا في أثناء السفر فوضعنا حجرين للقدر حتى نضع القدر ونطبخ، فلم نجد حجرا ثالثا للقدر حتى نضع القدر فوقها. قال: فأخرجنا إلهنا الحجر الذي يعبدونه، أخرجوه من الكيس ووضعناه عند النار، وقلنا: هو أدفأ له إذا اقترب من النار. يقول: فلما تغدينا وانتهينا وارتحلنا صاح صائح من قومي وقال: ألا إن ربكم قد ضل فالتمسوه، الحجر الذي تعبدونه ضاع، ابحثوا عنه. قال: فركبنا كل صعب وذلول نبحث عن إلهنا. قال: فبينما نحن نبحث إذ سمعت رجلا من قومي يقول: ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. قال: فجئت فإذا قومي ساجدين عند صنم عند حجر، فأتينا فنحرنا عنده الإبل. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى نوعيات من الناس كهذا، إلى نوعيات في فارس يعبدون النار، إلى نوعيات يعبدون عيسى، يعبدون عزيرا، يعبدون أنواعا متعددة من البشر، سواء كانت من أنبياء أو من ملائكة أو من أحجار أو من أشجار. بعث عليه الصلاة والسلام إليهم وكان مطالبا أن يقلب هذه المفاهيم كلها وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. صار عليه الصلاة والسلام يشتغل بالدعوة إلى الله تعالى، وعنده يقين تام أن هذا الدين منتصر، ما في كلام، مع أنه يمر ببلال يعذب، ويمر بخباب يعذب، يمر بسمية مربوطة على نخلة، وبزوجها ياسر وابنها عمار، يمر بأشلاء ودماء تقتل لأنها مسلمة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبصم بالعشرة ويؤمن 100% أن هذا الدين منتصر. يوم من الأيام أقبل إليه خباب رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ نحن نعذب كل يوم بأنواع العذاب، وكانت قريش تستعمل أنواع من العذاب وتبتكر وتخترع أنواع من العذاب. يعني مثلا أمية بن خلف كان أحيانا يأمر ببلال فيربط رضي الله تعالى عنه بحبلين، كل رجل تربط بحبل، ثم يأتي بفريقين من الأطفال ويأمر هؤلاء أن يسحبوا حبلا وهؤلاء أن يسحبوا حبلا، ويبدأون يتسابقون وهو يعذب على الأرض. فكان عليه الصلاة والسلام يرى أنواعا من العذاب لأصحابه. أقبل إليه خباب: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام عليه الصلاة والسلام وقال يا خباب، في حديث طويل قال في آخره، قال يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر. يتم هذا الأمر، نعم ليتمن الله هذا الأمر، مع أني أنا أيضا يصيبني أنواع الأذى كما يصيبكم، لكن والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفعلا تمضي السنين ويبدأ الناس يدخلون في الإسلام، وكل واحد من الصحابة كان يدخل في الإسلام منذ أن يضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أنه جندي من جنود هذا الدين، يشعر أنه مثل المصحف الذي وضع في المسجد وختم عليه وقف لله تعالى. جاء مرة من المرات أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى قوم هذا الرجل رجلا من عنده يدعوهم إلى الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة إلى وادي نعمان. وادي نعمان هذا هو وادي بين مكة والطائف، وهو الذي عليه اليوم طريق الهدى الذي ذهب منكم إلى مكة، بينها وبين الطائف طريق الهدى، يعني طريق في جبال وتحته وادي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة إلى هذا الوادي، قال اذهب ستجد مجموعة من الناس يعبدون الأصنام، اذهب وادعوهم إلى الله. وصل هذا الصحابي وجاء: يا قوم ادخلوا في الإسلام، اتركوا عبادة الأصنام. لم يستجيبوا له وكذبوه، فمضى الصحابي راجعا إلى المدينة. واحد منهم يا جماعة جعل يفكر، قال طيب يمكن يكون كلامه صحيح، قد يكون فعلا هذه الأصنام هي مجرد أحجار لا تضر ولا تنفع. فركب على بعيره وضرب جنبه ومضى من الطائف. هذا الرجل الذي من هذه القبيلة مضى من الطائف يسير على ناقته، يصعد به جبل ويهبط به واد حتى وصل إلى المدينة، يعني قطع قرابة 700 كيلو. وصل إلى المدينة، هو أول مرة في حياته يدخل المدينة، جعل يتلفت: أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ أمسكه واحد قال: يا أخي أنت ماذا تريد؟ قال: أين ابن عبد المطلب هذا اللي يقول أنا نبي؟ قال: تجده في المسجد. مضى هذا الرجل وأناخ بعيره عند المسجد وعقله، ثم دخل إلى المسجد وجعل يصيح: مسجد مليان رجال، أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها أم، يعني أنا ابن عبد المطلب. فقال له رجل بجانبه، قال لهذا الرجل، قال: هل ترى الرجل الأبيض المتكئ هناك؟ قال: نعم. قال: هو ابن عبد المطلب. جاء هذا الرجل يتخطى الرقاب حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما وقف بين يديه تلخبط ما يدري وينه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ها أم. فجاء وقف بين يديه، قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي، أنا سأسألك وأشدد عليك فلا تغضب علي، أنا ما عندي أسلوب، ما عندي لو سمحت ومن فضلك، لا، أنا سأعطيك مما تعودت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: يا ابن عبد المطلب، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: فمن بسط الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا مع طول الجلسة متكئ، فلما سأله السؤال جلس، قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأصنام التي يعبدها آباؤنا وأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم رمضان، أن نزكي أموالنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم نعم نعم. فقال الرجل: فأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد رسول قومي إليك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسأعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهيتني عنه. أدخل الجنة أم لا؟ أنا سأفعل هذه الأشياء فقط، أدخل الجنة أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. كل الإجابات نعم نعم نعم. فالرجل أول ما قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الله أكبر، ثم ولى ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى بعيره. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر للرجل الذي يعني اجتماع بينه وبين ما كمل ولا ربما 5 دقائق أو 10 دقائق، والرجل من شدة سرعته يلبس عمامة كان، وله شعره طويل فعمله جدايل، فهو له جديلتان، والجديلتان مع قوة سرعة مشيه للخروج تقفزان من ورائه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح أفلح أفلح، فنسي اسمه ضمام بن ثعلبة، فقال أفلح ذو العقيصتين، العقيصتان يعني الجديلتان، أفلح ذو العقيصتين إن صدق. مضى الرجل يقولون من شدة سرعته، ركب بعيرة وحل عقال البعير وهو فوق البعير من شدة السرعة يعني من شدة العجلة، وركب البعير وضرب جنب البعير وإلى قومه. وصل إلى قومه أقبل إليه أبوه قال يا أبتي إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قال لما يا بني؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك. قال فاذهب واغتسل ثم تعال حتى أعلمك الإسلام. مضى أبوه واغتسل وجاء وعلمه الإسلام فأسلم. أقبلت إليه أمه يا بني يا، قال يا أمي إليك عني، لما يا بني؟ غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ديني دينك. قال اذهبي واغتسلي وتعالي أعلمك الإسلام. مضت واغتسلت وجاءت وأسلمت. أقبلت زوجته مرحبا، ورجل يا جماعة مضى له مفارقا زوجته قرابة الآن ربما شهر أو شهرين ما بين مسافة الطريق، فأقبلت إليه ما قال يا مرحبا وأنا مشتاق إليك، قال إليك عني لست منك ولا أنت مني. قالت لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك. قال اذهبي واغتسلي. فمضت ومشت خطوات فرجعت إليه قالت يا ضمام. قال نعم. قالت أما تخشى على صبياننا من ذي الشرى؟ ذو الشرى هو صنم يعبدونه، يظنون أنك إذا تركت عبادته أصابك بضرر أو أصاب أولادك. قال لا يضر ولا ينفع، هذا صنم حجر، اذهبي. فذهبت واغتسلت وجاءت وأسلمت. يقول الراوي فوالله ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. هذا يا جماعة الرجل اللي يحمل هم الدين، الذي يشعر أني أنا مطالب أن أضع لي بصمات في الإسلام. لم تغب الشمس ذلك اليوم في قومي أحد كافر، هذا لم يحفظ القرآن ولم يقرأ الصحيحين ولم يحضر صلاة جمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلس يحضر دروس علمية ولم يدرس في مدارس إسلامية، إنما ما دام أنني قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناه بأنني مطالب أن أقدم كل ما أستطيع في سبيل خدمة هذا الدين. نحن لو أننا أيها الأحبة الكرام نعيش بهذا الشعور رجالا ونساء اليوم لوجدت أن الأمة كلما مضى عليها وقت لا يزال يزداد أعداد المسلمين شيئا فشيئا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع جميع الناس على الخير ولم يكن يحتقر أي عمل يقدمه أي أحد. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه في المسجد، المسجد يطرقه كل الناس رجالا ونساء، يدخل هذا يصلي، يدخل هذا يسأل مسألة، يدخل هذا يتصدق. كان عليه الصلاة والسلام في أثناء جلوسه أحيانا يرى امرأة عجوزا أمه مملوكة سوداء تدخل إلى المسجد وتقم المسجد، تكنس المسجد، تحمل إن كان في مسواك يابس واقع على الأرض، إن كان في أي أذى تحمله تجمعه تنظيفا للمسجد وتخرج. بعد يومين رآها، بعد أسبوع كذا هو جالس رآها تنظف، فمضى يوم يومان وثلاثة فلم يرها عليه الصلاة والسلام. فالتفت إلى أصحابه قال أين الأمه السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت، الله يرحمها ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم ماتت؟ قالوا ماتت. قال لما لم تؤذنوني؟ كيف تموت ما أخبرتموني؟ طيب أنا الإمام من صلى عليها، لما ما أذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، صعب بالليل وكرهنا أن نأتي ونقول يا رسول الله قم صلي عليها، صلينا عليها وأنهينا وضعها. هي ليست في أهمية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد من الصحابة الكبار. يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا، دلوني على قبرها. قاموا به عليه الصلاة والسلام يمشون حتى وقفوا به على قبرها، نظر إلى القبر وجعل القبر بينه وبين القبلة، الله أكبر الله أكبر، وكبر عليها أربعا، صلى عليها في قبرها، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ثم التفت إلى أصحابه وكأنه يقول هذه المرأة التي تحتقرون عملها، هذه المرأة لها بصمة في الإسلام. كم من واحد منكم ربما هو طالب علم يا صحابة ومع ذلك ما له بصمة في الإسلام، ما قدم شيء للدين إلى الآن. يقال عليه الصلاة والسلام لهم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. وخرج عليه الصلاة والسلام من المقبرة. دلك هذا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطالب جميع الناس أن يقدموا أشياء للدين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يشترط أن يكون هذا الشيء أن تؤلف مثل صحيح البخاري أو تعمل مثل واحد من الصحابة الذي يقود جيشا أو تبني مسجدا. أي شيء تستطيع أن تقدمه للإسلام فإن الله تعالى يريده منك، ولا يحتقر أحدكم شيئا يعمل لهذا الدين. ذكروا أن أحد الملوك أراد أن يبني مسجدا ليخلد اسمه، وجاء وضع لوحة أن هذا مسجد فلان ابن فلان، وبدأوا يبنون المسجد، ومنعهم أن يضعوا في هذا المسجد أي مساعدة. الناس جميعا ممنوع أن تضعوا أي مساعدة أي درهم في هذا المسجد. فنام ليلة من الليالي والمسجد يبنى، فرأى كأن ملكا نزل من السماء ومسح اسمه من على اللوح المكتوب وكتب اسم امرأة. قام الصبح وهو منزعج، كيف هذا المسجد أنا اللي أبنيه كيف يكتب باسم غيري؟ وقامه فعلا منزعج وأرسل من ينظر إلى هذا المسجد، فإذا اسمه هو الباقي المكتوب. قالوا له هذه يعني أضغاث أحلام. فجاء في الليلة الثانية ونام، فإذا به يرى الرؤيا نفسها، وإذا به يرى ملكا ينزل من السماء ويمسح ذلك المكتوب ويكتب اسم امرأة. الرجل حفظ اسم المرأة واستيقظ الصبح، يا جماعة اذهبوا انظروا. نظروا عادوا إليه قالوا والله ما هم ليس مكتوبا إلا اسمك. فلما كانت الليلة الثالثة رأى الرؤيا نفسها وحفظ الاسم، فلما أصبح قال أحضروا لهذه المرأة. بحثوا عنها ونادوا باسمها حتى جاءوا إليه بعجوز. قال أنت فلانة بنت فلان؟ قالت نعم. قال سبحان الله، والمسكينة ترتجف. قال ماذا قدمت للمسجد؟ قالت ما فعلت شيئا، وقد سمعتك تنهى عن ذلك، ثم أني أنا امرأة فقيرة، يعني أصلا حتى لو أريد أن أقدم شيئا للمسجد ما عندي شيء. قال أسألك بالله ماذا قدمت للمسجد؟ لماذا الملك يختار اسمك أنت من بين المدينة كلها؟ قالت ما قدمت شيئا. قال تذكري. قالت والله ما أذكر إلا أني مررت يوما بالطريق بجانب هذا المسجد وهو يبنى، فلما مررت فإذا دابة من الدواب، إما خيل أو حمار أو بغل، التي ينقل عليها اللبن الذي يبنى به المسجد، فإذا هذه الدابة مربوطة والدلو دلو الماء بعيد عنها، وهي تنظر إليه وتتمنى أن تشرب، ومن شدة العطش الدابة تحاول أن تصل لكنها مربوطة. فأقبلت وحملت الدلو وقربته ووضعته عند فمها فشربت منه. والله ما فعلت إلا هذا. فقال لها أنت فعلت ذلك لله فتقبله الله منك، وأنا كنت أفعل هذا كله لغير الله فلم يتقبله الله مني. ثم أمر أن يكتب المسجد باسمها. دلك هذا على أن مثل هذا العمل وإن احتقره بعض الناس إلا أنه عند الله تعالى يكون كبيرا. في حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة من بني إسرائيل كانت تمشي، وهذه المرأة يا جماعة ليست امرأة عاصية فقط وليست امرأة فقط واقعة في الفاحشة، لا، امرأة بغي، يعني تقع في الفاحشة تدعو الناس وتغريهم للوقوع بالفاحشة وتكتسب المال الحرام من جراء وقوعها في الفاحشة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. مرت وعطشت فرأت بئرا، نظرت في هذا البئر تريد دلوا لتستخرج الماء، طيب ما في دلو، فاضطرت المرأة أنها تنزل إلى داخل البئر وتشرب. ثم صعدت، فلما صعدت فإذا ثيابها مليئة بالماء مبللة، فجعلت تمشي وإذا الماء يتساقط على التراب ويتحول إلى ثرى، إلى طين. وإذا حول هذه الركية، حول هذا البئر، كلب يلهث من شدة العطش ويقبل إلى هذا التراب الرطب ويأكله. فلما نظرت إليه قالت والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني. طيب أنا كيف أستطيع أني أطعمه؟ ما في دلو. نظرت كيف تتصرف؟ صعبة أن تنزل الكلب ليشرب ثم تصعد به مرة أخرى. فهذه المرأة نزلت في البئر، طيب ما في دلو، وإن حملت الماء في يدها احتاجت إلى اليدين لتصعد. فخلعت خفها، حذاءها، وملأته ماء وأمسكته بأسنانها، ثم جعلت تصعد وتصعد وتصعد حتى وصلت إلى أعلى هذا البئر، ثم أسقت هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الله إليها فغفر لها. غفر لامرأة بغي أسقت كلبا، ليس لامرأة عاصية أسقت مجاهدا أو عالما، امرأة بغي أسقت كلبا ومع ذلك غفر الله تعالى لها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة. عجبا، ما الذي جعله يتقلب في الجنة؟ ما هو العمل الصالح العظيم الذي قدمه للإسلام؟ قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. إذن أنت مطالب أن تقدم ما تستطيع لهذا الدين. ما الذي يدفعك لتقدم؟ أولا أن تعتقد عقيدة جازمة أنك على الحق المبين، كما قال الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله. لماذا أتوكل عليك يا ربي؟ إنك على الحق المبين. هذا الدين الذي نحن عليه هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم، والله العظيم لا يوجد اليوم دين هو أقوى أو أسرع انتشارا من هذا الدين الذي نحن عليه من دين الإسلام. كنت في رمضان الماضي في ألمانيا، ألقيت محاضرة في أحد المساجد للألمان، وكان هناك أخ اسمه عبد العظيم يترجم للغة الألمانية. انتهيت من المحاضرة، أصلا أثناء المحاضرة كان هناك رجل دخل إلى المسجد وجعل يتخطى الرقاب حتى جلس ما بين الطاولة والصف الأول، وحتى مجلسه كان مزعجا للناس اللي أمام لأنهم جاءوا مبكرين وحجزوا مكانا فجاءوا ضايقهم. انتهيت من المحاضرة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، ونحن في رمضان والناس يحتاجون أن يرجعوا إلى بيوتهم ليفطروا. فقلت أشكركم وإن شاء الله تعالى نلتقي بكم في وقت آخر. كان فيهم مسلمون وكفار، فرفع هذا الرجل يده. قلت عفوا انتهى الوقت، ما أستطيع أستقبل سؤالك إلا بعد الصلاة. قال أنا ما عندي سؤال. قلت إذا ماذا تريد؟ قال أنا نصراني جئت أبحث عن الإسلام. قلت يا مرحبا يا شيخ، لو نجمع المغرب مع العشاء تعال. وجلسته بجانبي، صار المترجم بجانبي وهذا في الجهة الأخرى. قلت له أنت من أين؟ قال من إيطاليا. طيب تسكن في ألمانيا؟ قال نعم. طيب لماذا جئت تبحث عن الإسلام؟ جعل الرجل يتكلم بحرقة. قال أنا أشعر أن النصارى يعبدون أصناما، لأني لما أدخل إلى الكنيسة آتي وأنظر فإذا كلها صور وتماثيل أمامي، فحقيقة أنا أحس أني أعبد أصناما لما أعبد الله. قلت هذه نقطة. النقطة الثانية، قال النقطة الثانية أن القساوسة عندنا يجمعون منا الأموال، يزعمون أنهم بها ينشرون النصرانية ويطبعون كتبها ويبنون الكنائس، وهم في الحقيقة يأخذونها لأنفسهم، بدليل أن عندهم أحسن السيارات وأحسن البيوت وأحسن العمائر. لما قال ذلك تذكرت قصة ذكرت عن إحدى الكنائس، ذكروا أن إحدى الكنائس قلت التبرعات عندهم. يقولون فقال القساوسة يا جماعة ما في فلوس خلاص. قال والله الناس ما يتبرعون، التجار ما في أحد يأتي يعترف ولا شيء، خلاص ما في فلوس. فقال واحد من القساوسة قال أنا عندي فكرة نجمع بها مالا. قالوا ما هي؟ قال ما رأيكم أن نبيع أراضي في الجنة؟ قالوا كيف؟ قال نبيع أراضي في الجنة. قالوا عاد الناس سيصدقونك. قال أنتوا نزلوا إعلانات وقولوا الذي يشتري أرضا في الجنة ينجو من النار، إذا تبغى ما تدخل النار لازم تشتري أرض في الجنة. نزلوا الإعلانات وفعلا بدأ الناس البسطاء والضعفاء يتزاحمون، هذه معها ذهبها تريد أن تبيعه، وهذا معها بقرته، وهذا ومساكين يريدون أن يدخلوا الجنة. فمر في يوم من الأيام واحد من التجار، لما مر ونظر في إذا هذا الازدحام قال يا جماعة إيش القصة؟ قالوا والله نحن نشتري أراضي في الجنة حتى ما ندخل النار، نخاف من النار لازم نشتري أراضي في الجنة. قال يا جماعة الجنة عند الله كيف؟ قالوا والله هؤلاء يبيعون أراضي في الجنة. فجاء هذا التاجر ودخل، فلما دخل فإذا القساوسة قد قلبوا الكنيسة مكتب عقار، خططات وسكوك وأوراق فلما رأوا قالوا أوه هذا التاجر فلان، لا هذا أعطونا مخططات الشمال، هذا أكيد أنه يبغى شيء يعني غالي، وطلعوا له المخططات وبدأوا يقولون له هذه الأرض على أربع شوارع، وهذه ربوة، وهذه في هنا جنبك بيت نوح عليه السلام، ومن هناك بيت لوط، ومن هنا بينكم شعيب ساكن، أنت تسكن في الربوة تشتري. وهو ينظر إليهم فقال لا أنا ما أريد أشتري أرض في الجنة. قالوا عجبا إذا ماذا تريد؟ قال أنا أريد أشتري النار. تبيعون النار؟ قالوا إيش؟ قال نعم بشتري النار. تبيعون النار؟ شريتها. قالوا نبيع جدها، المسألة كلها أصلا لعب في نبيعك النار بكم؟ تفاوض هو إياهم حتى باعوه النار وعطاهم الشيك. خرج ومعه صك أنه اشترى النار، فإذا الناس الضعفاء قد اجتمعوا عند الكنيسة، فرفع الصك هذا بين يديه عقد شراء النار، باكج كامل سليم مفتاح، أخذ النار فخرج وقال أيها الناس ما يحتاج تشترون أراضي في الجنة، أنا شريت النار لن أدخل أحدا، خلاص أنا ماني مدخل أحد، وفرت عليكم. فلما قال ذلك قال يا شيخ هؤلاء يسرقون أموالنا، تذكرت ذلك وتذكرت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الشاهد تكلمت معه بكلام يسير فنطق الشهادتين، فقام واحد ثاني وأسلم أيضا، ثم أرسلت الأخوات من الدور الفوقي قالوا يا شيخ عندنا أربع سيدخلن في الإسلام. صعدت أنا والأخ عبد العظيم وكان عندهم بعض الأسئلة أجبناها ونقلناهم للشهادة، فتعجبت قلت يا عبد العظيم، عبد العظيم يعني ساكن في البلد متزوج ألمانية، قلت معقول ستة في خلال ساعتين؟ قال يا شيخ هذا عادي. قلت كيف عادي؟ قال يا شيخ أنا يسلم وأنا شخص واحد يسلم على يدي شهريا من 13 إلى 15. قلت عندك تقارير رسمية حكومية تثبت كم عدد المسلمين؟ فأعادني إلى أحد المواقع في الإنترنت الموثوقة للحكومة، فإذا الحكومة يا جماعة قد نشرت في مواقع رسمية أن عدد الذين أسلموا رسميا من الألمان في عام 2006، لاحظ أنا أتكلم عن سنة واحدة، في عام 2006 الذين أسلموا رسميا، ليس الذي أسلم عبر إنترنت ولا أسلم عبر كتاب ولا أسلم عن طريق صديقه وخلاص، لا، الذين أعلنوا إسلامهم فعلا رسميا في ألمانيا عام 2006 4000 شخص. بمعنى لما تقسمها على الأشهر يطلع عندك في كل شهر قرابة 400 شخص تقريبا أو 350، قسمها على الأيام يطلع عندك في كل يوم قرابة يمكن يعني كل ساعة قرابة 12 أو 13. بمعنى أن في ألمانيا في عام 2006 كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. بل إنني في ألمانيا في رمضان الماضي صليت بهم في مسجد اسمه دار السلام، فالمسجد يعني ليس جديدا، ومع ذلك الشباب يقولون لي يا شيخ ترى اليوم ثاني صلاة في هذا المسجد في 14 رمضان تقريبا. قلت يا شباب كيف طيب المسجد شكله قديم؟ قالوا لا يا شيخ هذا كان كنيسة. قلت كيف؟ قالوا يا شيخ عندنا الآن 20 كنيسة كلها معروضة للبيع، اللي تحول مسجد، اللي تحول مستودع، اللي تحول سوبر ماركت، أي شيء حولها كما تريد. يقولون 20 كنيسة معروضة، وهذه إحدى الكنائس شريناها ب 350 ألف يورو، يعني قرابة 1.5 مليون تقريبا. فلما قالوا ذلك جعلت أتذكر أحوال المسلمين. هل تذكرون يا جماعة أن المسلمين في أي بلد من البلدان بنوا مسجدا ثم بعد ما بنينا المسجد بعشر سنوات قلنا يا جماعة ما في مصلين خلاص اهدموا المسجد؟ لا، عادة المسجد يبنى وبعد 4-5 سنوات ماذا يقول المصلون والإمام؟ نحتاج إلى إيش؟ توسعة، صح؟ وكل مرة نحتاج توسعة، ويأتي الإمام ربما ويكلم الأوقاف ويجمع تبرعا ويبني مظلات في الساحة لأن الناس يصلون في الساحة، ثم يزيد العدد فيجعلون هناك توسعة. ما في ولا مسجد بني ثم قلنا والله هذا أكبر من لازم، اطرحوا نصه ولا أجروه ولا أعملوا به شيئا. ومع ذلك تجد أنه لا يزال المساجد تكثر ولا تزال الكنائس تقل. أنت لما تتعامل مع هذا الدين على أنه أوسع وأقوى الأديان انتشارا يزيد حماسك لأجل أن تدعو الناس إليه. أذكر في نيوزيلندا في العام الماضي كنت في يعني كنت أدرس الإنجليزي، الشاهد اتصل بأحد الشباب الخليجيين قال يا شيخ عندنا شخص فرنسي يسأل عن الإسلام ورجل ملخبط أحيانا يمدح الإسلام أحيانا يسب الإسلام. قلت طيب تعال أنت وياه عندي في المعهد وممكن أتكلم معه. جاء إلى المعهد وكان عندنا بريك قبل صلاة الظهر ساعة تقريبا، جاء وجلس. كيف حالك إن شاء الله أنت بخير؟ حاولت أتلطف معه حتى ارتاح وأخذ يعني يضحك. قلت أنا سأسألك سؤالين فقط، طبعا هو فرنسي جاء يدرس إنجليزي، قلت أنا سأسألك سؤالين فقط. قال نعم. قلت السؤال الأول، هل تذكر خلال التاريخ أو خلال هذه الأيام خلال التاريخ القديم والحديث، هل تذكر أن قسيسا أو داعية من دعاة النصارى تحول مسلما؟ قال يس كثير، عندهم برامج في التلفزيون، عندهم مواقع في الانترنت، عندهم كتب، كثير كثير كانوا نصارى وتحولوا مسلمين بل قساوسة. قلت ممتاز، هل تذكر أن شيخا أو داعية من دعاة المسلمين تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت لماذا؟ فعلا اسأل أي واحد نصراني لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ قال والله أهدنتنا ما أدري. قلت طيب خذ النقطة الثانية. قال نعم. قلت الصلاة عندكم كم مرة في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع. قلت كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل قليل. قلت طيب نحن الصلاة عندنا كم مرة في الأسبوع؟ قال أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا، ليس في الأسبوع، 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل، ونحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير؟ ليش؟ مع أن الصلاة عندهم يا جماعة ترى ما هي بصلاة، الصلاة يعني سعة صدر، يعني الصلاة عندهم يدخلون إلى الكنيسة عادي ويجلسون على كراسي، يدخل الكنيسة معه وجبة ماكدونالدز، يدخل الكنيسة معه كوب كوكا ولا بيبسي عادي، يأتي ويجلس يشغلون موسيقى، يقرأ القسيس من الكتاب المقدس، يقرأ عليهم مثلا نص صفحة صفحة 5 دقائق 10 دقائق، ثم يغلق الكتاب ويضع على جنب ويقول صليتوا الله يقبل منه ومنكم، اطلعوا. هذه الصلاة والله لا فيها تتوضأ وتمسك سنة عند الحمامات أحيانا، وأحيانا الفرش ليس نظيفا، وأحيانا المكيفات خربانة، ولا الريحة ما هي بجيدة، ولا تطلع تجد نعالك مسروقة، هذا كله غير موجود عندهم في الكنائس. ومع ذلك شوف مع شدة التكليف أحيانا استيقظ الساعة 4 وصلي الفجر في المسجد، أطلع في شدة الحر وصلي الظهر، ومع شدة التكليف إلا أن الناس يزدحمون على المساجد وهم مع يعني عدم التكلف وعدم التعب ما في صلاة. قلت له ما الذي يجذبنا إلى المساجد وأنتم ما في شيء يجذبكم إلى الكنائس؟ ليش؟ قال والله فعلا ما أدري. قلت لأن الإسلام هو الشمس المشرقة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى ودين الحق. بالهدى في الأمور الاجتماعية، أمور الزواج والطلاق والاقتصاد والأمن وما شابه ذلك، ودين الحق في الأمور الاعتقادية. هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين النصراني، يظهره على الدين اليهودي، يظهره على الدين الهندوسي، على البوذي، على جميع أنواع الأديان. والله تعالى هو الذي تكفل بنصرة هذا الدين، لذلك كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما دام أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن لا يزال القرآن محفوظا، كذلك هذا الدين لما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين محفوظا إلى يومنا هذا، بل لا يزال الناس يزدادون إقبالا عليه يوما بعد يوم. بل إذا ازددت قناعة بأنك على الحق المبين، ازددت دعوة للناس وثباتا أنت نفسك على دينك مهما جاءك من يغير عليك أو يفسد عليك. والإيمان يا جماعة إذا خالطت بشاشته القلوب يصعب على كل أحد أن يخرجه منها، بل حتى المسلمين الذين اليوم ربما يعني يتنصرون لن تجدهم من المسلمين أصلا الذين عندهم معلومات عن الإسلام أو المتمسكين به، بل أحيانا حتى لو تنصروا يتنصرون ظاهريا لأجل كيس رز أو كيس ذرة ثم ربما يعود إلى الإسلام. يحدثني أحد الإخوة له بعض النشاط في بعض دول أفريقيا في الدعوة، يقول يا شيخ جاء مجموعة من المنصرين يوما إلى إحدى المدن أو القرى في أفريقيا وأرادوا يعني أن ينصروهم، فعملوا لهم بعض المحاضرات ما شابه ذلك حتى جمعوا منهم قرابة 120 شخص. أخذوا هالمئة وعشرين، طبعا مسألة فيها إغراءات وأطعمة وأموال، أخذوا هالمئة وعشرين وعملوا لهم أيضا مجموعة من المحاضرات والدورات المتتابعة حتى استخرجوا منهم 60 شخصا. هالستين عملوا لهم دورة في التنصير، ليس فقط أنك تكون نصراني، لا هم خلاص صاروا نصارى، دورة في كيف تكون منصر، تكون قسيس لمدة قرابة 6 أشهر حتى وثقوا تماما أن هؤلاء خلاص، هؤلاء النصرانية تشربتها قلوبهم وجرت في عروقهم وأن هؤلاء الآن دعاة إلى النصرانية. فعملوا لهم حفل ونادوا وجاء واحد من القساوسة من الفاتيكان ليخرجهم ويعني يوزع عليهم الشهادات ونحو ذلك. فأعجب بهم لما رآهم قد لبسوا لباس القساوسة وعلقوا الصلبان، وأعجب بهم غاية الإعجاب. فقال لهم أنا مستعد أن أحقق لكم أعظم أمنية في حياتكم، ماذا تتمنون؟ إيش تتمنى بس؟ يعني أنا معجب بكم حقيقة غاية الإعجاب، سأحقق لكم أعظم أمنية في حياتكم. ها يا أيها الستون شخصا، يا من اتبعتونا والآن أنتم قساوسة وخلاص الآن سنوظفكم، ماذا تتمنون؟ تدرون ماذا قالوا يا جماعة؟ جعلوا يرفعون يديهم ويقولون مكة حج حج مكة مكة مكة. قال سبحان الله، الآن أنا صار لنا قرابة السنة وإحنا ننصر فيكم ورجعتوا مكة مكة حج حج، معناه ما عملنا بكم شيء. والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصعب على كل أحد أن يغيره أو أن يفعل به شيئا، بل ثق تماما حتى ما يقع اليوم يا جماعة على الإسلام والمسلمين من حرب أو من كيد أو من محاولة تشويه صورة الإسلام أو غير ذلك من الأمور التي يمارسها وسائل إعلام أو مغرضون أو يمارسها أعداء، في كثير من الأحيان تكون هذه في مصلحة الإسلام لا في مضرته، كما كانت قريش تفعل ذلك قديما. لا يزال بعض الناس اليوم يفعل مثل هذا. أقبل يوم من الأيام الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة في حاجة من الحاجات، عنده شغل في مكة، وكان هناك مجموعة من كفار قريش قد وقفوا على أبواب مكة، أي واحد يأتي إلى مكة يسألونه يقولون ما الذي جاء بك؟ يقول والله أنا جئت في تجارة. يقولون طيب انتبه، ترى في واحد ساحر في مكة لا تستمع إليه، أو إذا قال أنا جئت أريد الإسلام ضربوه أو طردوه. أقبل الطفيل بن عمرو، قالوا لهم ما الذي جاء بك؟ قال أنا والله جئت عندي تجارة وأنا سيد دوس، أنا سيد قبيلة. قالوا طيب انتبه، ترى في واحد هنا في مكة، انتبه لا يفسد عليك عقلك، وهذا رجل ساحر إذا سمعت كلامه خرب عليك عقلك. يقول فلا زال يخوفونني حتى أخذت الكرسف وسددت به أذني، القطن وسد به أذني. القصة مشهورة، دخل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفسه هيجوه ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أقول لكم يا جماعة انتبهوا ترى في محل في الشارع الفلاني، هذا المحل قد وضع صورة سيئة في اللوحة، انتبهوا لا أحد يمر به، تراه في الشارع الفلاني عند اللفة الفلانية. لو أكلمكم وأنتم 5000 أو 10000 كم تتوقعون منكم إذا طلع بيقول لي جنبه بالله مر خلنا نشوف المحل اللي تكلم عنه الشيخ؟ فأنا عملت لدعاية في الحقيقة. لذلك ربما أحيانا بعض الخطبة يتحمس، يكون هناك أحيانا برنامج ميت في إحدى القنوات الميتة والشيخ قرأ عنه ربما في إنترنت ولا وصل رسالة جوال ويخطب خطبة جمعة كاملة عنه ويقول وانتبهوا من هذه القناة التي ترددها 20-20-3 بمقياس مدري كم 3-4 لا تبحثوا فيها ولا تنظروا إليه خاصة يوم السبت الساعة 10 مثلا. فالرجل عمل لها دعاية. فالطفيل ابن عمرو عملت معها قريش مثل هذا. دخل الرجل ويقول من هذا اللي أشغلتني قريش ساحر خلني أبحث عنه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فاقترب ونزع الكرسف من أذنيه وجعل يستمع عجبه القرآن. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ناقشه عن الإسلام ودخل في الإسلام وصار سبب بحثه أساسا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلته قريش. والله يا جماعة إنما يقع اليوم على المسلمين حقيقة من أحداث هي كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويقول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يقدر الله تعالى شرا محضا عن المسلمين حتى لو كان فيه نوع من الشر والأذى على المسلمين إلا أن فيه أنواعا من الخير ربما لا ندركها نحن. يعني كم من أناس يا جماعة ما سمعوا عن الإسلام إلا لما بدأ ينشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينشر مثلا من الدنمارك أو من غيرها. ما سمع الإسلام إلا لما صارت حرب أفغانستان أو حرب العراق أو بعض المشاكل بدأوا يقولون إيش الدين هذا يا أخي اللي عاملين مشاكل عليه ما هذا الدين فيبدأ يبحث عنه. حدثني واحد من زملائي يقول رأيت في الحج 2 من الأمريكان شباب مسلمين. عادة نحن إذا رأينا شخص يعني فرنسي ألماني أمريكي أسترالي مسلم أول سؤال نسأله إيش كيف أسلمت صح هذا السؤال الجاري. نقول فسألتهما قلت ما شاء الله أنتم شباب وجئتم تحجون كيف أسلمتما. يقول فواحد منهم نظر للثاني وضحك قال أسلمنا على يد بوش. قال كيف؟ قال والله أسلمنا بسبب بوش. قال كيف أسلمتم بسبب بوش؟ قال كنا في أمريكا عيال شوارع يعني ما نبحث عن إسلام ولا نبحث عن نصرانية ولا نسمع أبدا بشيء اسمه إسلام أساسا ليس هذا من اهتمامنا. اسألنا عن هيروين وعن مخدرات نعم أما هذا ما ندري عن الإسلام أصلا. إن دخلنا الإنترنت دخلنا أشياء لا تتعلق بالأديان أساسا. إن نظرنا في القنوات الفضائية أيضا أشياء لا تعلق لها بالأديان أساسا. يقول فلما وقعت أحداث سبتمبر استمعنا إلى خطبة بوش. يقول فتكلم بخطبة طويلة. يقول نحن فهمنا كل كلام أما نحن أمريكان أصلا. يقول فمن ضمن الكلام قال كلمة إسلام مرة أو مرتين. يقول فالتفت على الذي بجانبي صاحبي قلت إيش إسلام هذه؟ قال والله ما أدري إيش إسلام. يقول كل كلامه بالإنجليزي فهمناه احنا عيال البلد لكن اسلام هذه ما فهمنا ايش معنى اسلام. ترى يا جماعه ليس غريبا انا كنت قبل 5 أشهر أو 6 في جنوب افريقيا ونزلت معي 2 من الزملاء واصابنا مطر فدخلنا الى كوفي شوب. لما دخلنا اقبل الينا الجرسون هذا اللي يشتغل وطلبنا شاي وجاء وضع الشاي. فالتفت اليه قلت له يعني هواري وقال ام فاين. قلت واتس يور نيم. قال انا اسمي جاك. قل جاك إيش ديانتك؟ قال أنا كريستيان أنا نصراني. قل طيب هل سمعت عن شيء اسمه إسلام؟ قال هو إز من هو؟ قلت إسلام. قال نو. قل طيب تتوقع الإسلام إيش؟ توقع الإسلام ماركة سيارة ولا ماركة ملابس والله كذا ولا تتوقع الإسلام اسم فيلم ولا تتوقع الإسلام هذا اسم دولة ولا دين إيش تتوقع الإسلام؟ هذه الاختيارات. أنا الإسلام هو اسم ماركة ملابس ولا اسم سيارة ولا قال أظنها اسم سيارة. إسلام اسم سيارة. قلت جد يعني؟ قال لي أفهمتني اسم سيارة اسمه إسلام. قلت لا الإسلام هذا دين فرضها الله تعالى على عباده. واستغربت فإذا به لم يسمع في حياته شيء يتعلق بالإسلام. تخيل. فلا تستغرب لما يقول لك هذان الرجلان الشابان يقول والله ما سمعنا شيء عن الإسلام. طبيعي يا أخي ما هم أصلا لم يبحثوا عنه. مثل لما أقول لكم أحد سمع عن ديانة اسمها الكونفوشوسية في ديانة اليوم اسمها الكونفوشيوسية، لكن لم تسمع بها في الغالب. لكن لو قيل لك في الجرائد نشر وفي أخبار في قنوات الأخبار الكونفوشيوسيون مثلا في الهند يشعلون كذا أو يهدمون كذا، أو تقول يا أخي إيش الكونفوشيوسية هذه يا جماعة، تعالوا نبحث عنها، إيش الديانة هذه اللي عاملة مشاكل. فالله تعالى يحدث أشياء أحيانا يقدر حدوثها على الإسلام لأجل أن يحرك الماء الراكد، ولأجل أن يبدأ الناس يبحثون عن هذا الدين. هذان الرجلان الشابان يقولون والله لما قلنا إيش الإسلام تعال نبحث، يقول فدخلنا الإنترنت ودخلنا كلمة إسلام، يقول فإذا هو دين، ودخلنا ننظر في هذا الدين فأعجبنا، فبحثنا عن أقرب مركز إسلامي وذهبنا إليهم ودخلنا في الإسلام، وأبشرك نحن الآن مسلمون أنا وصاحبي. انظر سبحان الله، إذا أراد الله تعالى نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. والله يا جماعة، والله والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام من حرب وإفساد إعلامي عليه ومحاولة إفساد صورة في عيون الناس وقتل لأهله وسجن لهم وتحريف للقرآن ونشره وتحريف لمفاهيم الإسلام وكتابتها كأن مؤلفها هم مسلمون ونشرها وهي تتكلم عن الإسلام بالسوء، والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام لمات من سنين. لكن الله تعالى لا يزال يحمي هذا الدين، لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أخيرا أيها الأحبة الكرام، ما هو المطلوب منا؟ إيش المطلوب منا؟ لما تعلم أن الله تعالى أنزل هذا الدين ووفقك إليه وأمرك الله تعالى أن تدعو الناس إليه، أنت ما هو المطلوب منك؟ أولا أن تعطي صورة طيبة عن الإسلام، أعطي صورة طيبة عن الإسلام. أنت بل تتعامل مع شخص غير مسلم أو حتى مع شخص مسلم ويأخذ صورة سيئة عن الإسلام من خلالك، كلكم على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. لا ينبغي أنك تتعامل مع أحد ربما هندوسي أو نصراني أو على أي ديانة ثم يكتشف أنك غشيته ولا أخذت منه مالا خفية أو منعته حقه، ثم يبدأ يقول يلا هذول المسلمين. واحد من قرأت مرة في أحد المجلات تتكلم عن الإسلام، واحد من إمام لأحد المساجد في لندن يقول جئت مرة من المرات وركبت الأتوبيس، أتوبيس النقل الجماعي هذا، الأتوبيس عادة تركب بالبطاقات تشتري كرت يكفيك لمدة شهر كامل، وكل ما ركبت الأتوبيس يسحب الكرت وتجلس، إذا انتهى الكرت بعد شهر تشتري آخر، إذا ما كان معك كرت أو كنت ناسي الكرت تدفع فلوس. يقول الشيخ هذا الإمام يقول جئت وركبت في التوبيس، التوبيس هذا أصلا يشتغل في نفس الحي دائما، ما كان الكرت معي فجئت وعطيته فلوس كم باوند ورجع لي الباقي وجلست لأن في زحام. يقول لما جلست على الكرسي أعد الفلوس لاحظت أن فيها زيادة، قلت أرجعها له لأن هذا السائق سوف يجرد عليه كل اللي في الصندوق واللي ناقص يدفعه أرجعها إليه. لا هذا كافر. طيب وإذا كان كافر تسرقه يعني؟ لا أنا سأتبرع بها للمسجد. لا برجعها. لا لا سأشتري بها كتب عن الإسلام وأوزعها. لا برجعها. يقول فجعلت يعني أناقش نفسي أرجعها لا أمسكها إلا أرجعها أمسكها. يقول لما وصلت إلى الموضع الذي أريده المحطة التي أريدها مررت به والتفت إليه وأعطيته النصف باوند أو ربع، وقلت له تفضل هذا أنت أخطأت بس في الحساب وهذه بقيت لك. يقول فأخذها وحطها في الصندوق بعدين قال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت له أي اختبار؟ قال ألست أنت إمام المسجد؟ واضح لعيتك وطاقيتك وثوبك أنت إمام المسجد أراك دائما، ألست أنت إمام المسجد هذا؟ قلت بلى. قال مسلم؟ قلت مسلم نعم. قال أنا أسمع عن المسلمين أنهم أمناء، المسلمون يصدقون في مواعيدهم، المسلمون، فلم أشأ أن أختبر مسلما عاديا. قلت إذا أنا أريد أني أختبر أختبر المسلم الحقيقي إمام المسجد يعني، حتى ما تقولون هذا غير ملتزم هذا ما غير متمسك بالإسلام، أأتي عند الرأس وأختبره. فنجحت في الاختبار شكرا. عاد ما أدري هو أسلم ولا لا سواق التاكسي سواق الأتوبيس، لكن أهم شيء أن هؤلاء يا جماعة ينظرون إليك كما ينظر الطير إلى اللحم، ينظر إليك أنت في عين الزبون. انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك، انتبه لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام. حسن تعاملك، لطفك في أخذك وردك معهم، كرمك. يا أخي الله سبحانه وتعالى أباح أن نعطي الصدقات للكفار وهي صدقة، حتى في الزكاة الواجبة والمؤلفة قلوبهم، الناس اللي تعطيهم لأجل تقريبهم للإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في الصدقة على الكافر، يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم قال الله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بمعنى أن الكافر المحارب لي ما يجوز أعطيه فلوس، لكن لو أنا وقفت محطة البنزين وجاء عامل هندوسي وعبأ لي 19 درهم مثلا وعطيته 20، أقول له: خلي الدرهم الزايد لك، يلا مناسبة رمضان، خليه يفرح يا أخي، ويجوز أنك تتصدق عليه. ابتسامتك في وجه السائق التاكسي حتى لو كان غير مسلم، في وجه الذي يعمل في البقالة، محاولة جذبهم إلى الإسلام بهالتعاملات الحسنة، بلا شك يا جماعة أنه أمر رائع ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. هذا أولا. انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك أو واحد يبغض الإسلام بسببك أنت أو بسبب تعاملك. الأمر الثاني، الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست القضية يا الإخوة والأخوات أن الإنسان يقع في الخطأ، إنما القضية أن يقع في الخطأ حتى يجري هذا الخطأ عند الناس ولا ينكر الناس بعضهم على بعض. يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ لسببين: ذلك بما عصوا، يشربوا الخمر، يتركون الصلاة، وكانوا يعتدون. كيف يعتدون؟ ما هي عصوا خلاص واضحة، خمر، ترك صلاة، إيش معنى يعتدون؟ اسمع نوع العدوان: وكانوا يعتدون. ما تفسيرها؟ كانوا إيه ها يا ربي لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الله تعالى: نوع عدوانهم ليس أنهم يقعون في المنكر، لا يا أخي، كل بني آدم خطاء، كوني نمت يوم عن صلاة ولا هذا قد يقع، لكن القضية أن يبدأ الناس هذا المنكر يستشري بينهم إلى درجة أن كل إنسان يرى صاحبه يقع في المنكر عادي، عادي أن يشرب خمر قدامه، عادي يكلم صديقته أمامه ويضحك معها ويكلمها ربما بالسبيكر ولا يوري صوره معها وعادي، وأنا لا أنكر عليه. هذا سبب لعنة بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. أو اتصل عليه أقول له: وينك؟ قال: والله أنا مع صديقتي، خلني بنزلها بعدين أمرك وأشرب عندك الشاي. ثم يمرني وعادي: هاش أخبارها طيبة، ها وعادي. سبحان الله، وين يتناهون عن منكر فعله؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. قال الله: لبئس ما كانوا يفعلون. من أعظم ما ينبغي أن تفعله أنت لوضع بصمة في الإسلام أنك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. شخص ما يصلي تنصحه، شخص ينشر منكرات بين الناس عبر بلوتوث، عبر أي أمر من الأمور تأتي وتنصحه، شخص ينشر منكرات عبر الإنترنت تأتي وتنصحه وتذكره بالله وتخوفه منه. أذكر جاء رسالة مرة، فيها آخر 5 دقائق فقط يعني أورد عليكم شيئا من ذلك، رسالة مرة شاب يستفتي في مسألة ويقول: يا شيخ، في واحد من زملائي، وهذه ذكرتها في برنامجي في قناة قطر قبل 3 أيام يمكن البعض سمعها، يقول: يا شيخ، واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت، يقول: فدخل يوم من الأيام على موقع، هذا الموقع متخصص في الصور السيئة يعني الخليعة، تشترك لمدة 5 سنوات ب500 ريال أو دولار ما أدري، ويرسلون إليك في كل أسبوع ملفا إلى إيميلك في مجموعة من الصور. جاء هذا واشترك، وصار كلما جاءت الصور يحملها في الجوال معه، وإذا جلس مع أصحابه بدأ يريهم إياها: شوفوا يا شباب، يا أخي من وين وكيف، نريد مثلك. قال: لا، هذا 500. قالوا: طيب أخبرنا أين الموقع ونشترك، 500 سهلة. قال: لا، أنا سأوفر عليكم، كل واحد منكم يعطيني إيميله وأنا أعمل لها عندي مباشرة، لما توصلني أعمل إعادة إرسال وأرسلها لكم. قالوا: ممتاز. وبدأ كل واحد يعطي إيميله وإيميل أخي وإيميل صديقه، جمع مجموعة من الإيميلات وجاء وبرمجها عنده في الكمبيوتر، وصار الإيميل من هناك يصل ويرسل مباشرة أوتوماتيك إلى 50 ولا 60 ولا 100 إيميل. كلما جلس معهم فإذا هو قد فتح القدس، كل ما جلس: يا أخي ما شاء الله عليك، والله الصور رائعة هذا الأسبوع، وكيف وعملت، وفرحان. مضى 6 أشهر وقع عليه حادث ومات.